بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في أركان الخطبة وهي حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظهما، ووصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأما الرابع ورابعها قراءة آية مفهمة في إحداهما، وفي الأولى أولى، وتسن بعد فراغها قراءة قاف أو بعضها في كل جمعة للاتباع. إذن قراءة آية في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يعني كلمة مفهمة أنه لا توجد آية مفهمة من في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن أحيانا الآيات تتعلق ببعضها البعض، وربما تكون الآية عبارة عن كلمة واحدة مثلا، أو عبارة عن حروف مقطعة، فهذه بالنسبة لي صلاة الجمعة ولخطبة الجمعة هذه لا تصح، لابد أن يذكر آية تشتمل على معنى كامل من أولها إلى آخرها. فمثلا إذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أو قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر الآية، هذا يكون قد أتى بآية في الخطبة، وهذه هي المرادة منها. ولقد كذلك يسن بعد فراغها أن يأتي بجزء من آية قاف أو من بعضها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال وخامسها دعاء أخروي للمؤمنين وإن لم يتعرض للمؤمنات خلافا للأذرعي. فلو قال اللهم اغفر للمؤمنين، نحن عندنا قاعدة في اللغة العربية، مثلا لو رأيت عددا كبيرا من الرجال والنساء فتقول رأيت المؤمنين، فهذا وكانوا طبعا كلهم من المؤمنين، عند ذلك تستطيع أن تقول رأيت المؤمنين، ويشمل في ذلك المؤمنات. حتى لو دخلت إلى مكان وفيه طفل واحد، من الممكن أن تغلب هذا الطفل على كل النساء، ولكن الله سبحانه وتعالى جبر خاطر النساء جميعا، وعندما طلبوا وذكروا أنهم لا يذكرن في كتاب الله عز وجل إلا تبع، فإن الله سبحانه وتعالى ذكرهن في كثير من الآيات، فذكر القانتين والقانتات وهكذا، حتى بين ربنا تبارك وتعالى ورفع من شأنهن، ولم يرفع من شأن المرأة إلا الإسلام. فلقد كانت المرأة عبارة عن متاع يورث، حتى إن الولد إذا يعني ذهب ووضع غطاء على زوجة أبيه ورثها، وإنهم كانوا لا يورثونها بل كانوا يرثونها، وكانوا يعاملونها معاملة دنيئة جدا، وكانت ربما إذا مات الرجل يصبح لها رائحة كرائحة البعر لا يفرق في اتساخها. جاء الإسلام فأمر بأكثر من ذلك، أمر أن نسكنها وأن نقدم لها النفقة وأن نقدم لها يعني كل شيء تحتاجه وأن نورثها، وطلب من الأبناء أن يبروها إلى غير ذلك. فأما هنا خامسها دعاء أخروي للمؤمنين، فإن أراد بذلك أن يجمع المؤمنين مع المؤمنات فهذا صحيح، أما إذا أراد أن يفرق فأن يجعل هؤلاء لوحدهم وهؤلاء هذا أيضا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مثلا، والمسلمين والمسلمات، والصالحين والصالحات إلى غير ذلك. وإن لم يتعرض للمؤمنات خلافا للأذرعي، فالأذرعي يريد أن نتعرض للمؤمنات وإن لم يحضرنا، فكل واحد يعني ينحدر من أم وأب، فأقل الدرجات أن يتذكر في ذلك أصوله من أم وأب. قال ولو بقوله رحمكم الله، يعني الدعاء ولو بهذا الاختصار الوجيز بهذا القول. أما لو قال اللهم أجرنا من النار وكذا بنحو اللهم أجرنا من النار، هذه الكلمة ربما يعني تعني نفسه أولا. مثلا يقول بعض المدرسين لنفترض أو بعض الخطباء، خطبنا يوم الجمعة، كم واحد اللي خطب؟ واحد، وتكون ناد دالة على التعظيم، خطبنا، درسنا، فتحنا، كتبنا إلى غير ذلك. أما إذا أراد بذلك الجمع فهذا يكون دعاء، اللهم أجرنا من النار، أي أجرنا، أجر المتكلم والحاضرين والسامعين والغائبين إلى غير ذلك. وكذا بنحو اللهم أجرنا من النار، إن قصد تخصيص الحاضرين هذا جيد. أما لو قصد تخصيص الغياب دون الحاضرين هذه مشكلة رحمهم الله، وترك أيضا الناس الذين عنده، فالأصل أن يخاطب. دائما التعميم يفيد أن يدعو بنفسه وبالحاضرين وأيضا للغائبين. قال في خطبة ثانية لاتباع السلف والخلف، قال والدعاء للسلطان بخصوصه لا يسن اتفاقا إلا مع خشية فتنة فيجب، وما عدمها لا بأس به حيث لا مجازفة في وصفه، ولا يجوز وصفه بصفة كاذبة إلا لضرورة. إذن الدعاء للسلطان مسنون، وإذا رأى الإمام أو الخطيب أي دعوة عامة مقبولة فإنه يخص بها السلطان، لأن العودة إنما يكون على الأمة جميعا. فإذا كان السلطان عادلا وكان رحيما وكان غازيا وكان عادلا وكان منصفا وكان آمرا بالمعروف وكان ناهيا عن المنكر، هذه هي سعادة الأمة. واليوم أغلب البلاد إنما تريد وصف السلطان بذاته، وهذا خطأ. يعني الأمة لا يهمها وصف السلطان، فلو كان السلطان على خلاف أمره أولى من أن يكون هو ملتزم وأمره مخالف. يعني لو كان السلطان يشرب الخمر ويأمر بعدم شرب الخمر هذا أولى بالنسبة إلينا من أن يكون هو غير شارب للخمر مثلا، ولكن الخمر منتشر في البلاد. انظر إلى الفرقة، يعني السلطان علاقته مع الناس علاقة الأوامر والنواهي. طبعا الأمر الأول أن يكون ملتزما آمرا، فهذه من أفضل الأمور كما كان عليه السلف الصالح. نحن نضرب مثلا في هذا الأمر. أما الدعاء للسلطان مثلا، اللهم وفق ولي أمر المسلمين أو ولاة أمور المسلمين أو أئمة المسلمين إلى غير ذلك، فهذا شيء حسن. أما أن يخص في الاسم فهذا غير مسنون. أحيانا يضطر بعض الناس أن يفعلوا ذلك لأمر حدث، وإلا ربما يمنع من خطابته إذا لم يذكر ذلك بالاسم. ولكن إذا طلب من الإنسان طلب فعليه في هذا الطلب أن يكون مستقيما وأن يكون صادقا وألا يكون كاذبا، فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا ينسى أنه يقف على منبر، وهذا المنبر وقف عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الله سبحانه وتعالى، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وكذلك سار على ذلك الخلفاء الراشدون والأئمة العدول إلى يوم الدين. ولذلك علينا أقل الدرجات من أجل أن ينتفع الناس به أن يكون صادقا، فكيف يكون خطيبا وأن يكون كاذبا. أدعو لأسوأ إنسان بأن يصلحه الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء عظيم جدا. ولذلك فإذا دعوت، هذا طبعا نحن نحتاج إلى دعاء، والأئمة يحتاجون إلى دعاء، ويحتاجون إلى نصيحة، ويحتاجون إلى مدد، ويحتاجون إلى قوة، ويحتاجون إلى قاعدة ينطلقون منها. فإذا كان السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى هم إمام عادل، بعد ذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جماعة، إذا لم يوجدوا في المجتمع لن يكون الإمام العادل. يحتاج إلى قواعد. شاب نشأ في طاعة الله، رجلان تحابا في الله، رجل قلبه معلق بالمسجد، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. هذه قواعد. هذه القواعد إذا وجدت للإمام عند ذلك يخرج الإمام العادل. أما إذا لم تكن هذه القواعد فقط الإمام، ماذا تفعل؟ إذا كانت الرعية سيئة لن يستطيع أن يصلح شيء. لذلك الأصل إذا كان الصلاح فيه في نفسه وفي أمره وفي دعاء المسلمين له، هذا ما نريده. أما أن يكذب بعض الناس مثلا في بلد من البلاد، أن يقولوا مثلا اللهم انصر رئيسنا المجاهد أو ملكنا المجاهد، ولم يعرف الجهاد في حياته أبدا، ولم يدعو إليه لا في اللسان وفلا في السنان ولا في المعركة. طيب أنت لماذا تصفه بهذا الوصف؟ أو أن يقول الغازي مثلا، هذا خطأ كبير جدا وهذا لا يجوز. صفه بصفة بالفعل هو يفعلها وهو يقوم بها، أو أسكت وادعو له بالصلاح والتقوى والنصر والتأييد والمعونة وإصلاح الرعية وإصلاح البطانة. فلذلك من خير الإمام أن تكون له بطانة صالحة، إن ذكر أعانته وإن نسي هنا ذكرته، هكذا تكون البطانة الصالحة. أما البطانة السيئة هي التي تعكس الأمر رأسا على عقب. ومن هنا قال ولا يجوز وصفه بصفة كاذبة، قال إلا لضرورة، يعني أن يكون مكرها، هذه الضرورة التي ويحصل له معها ضرر كبير. فمن الممكن إن استطاع أن يفعل التورية في ذلك، وهو الكلام الذي يحتمل وجهين، فليفعل ذلك، وإلا تكلم بوجه واحد ويعذر على ذلك عند الضرورة. كذلك طلب من بعض الناس أن يصف صفات، هذه الصفات ربما لا تكون صادقة، طلب منه أن يصف بوصف أو وصفين، فإذا به يفعل 20 وصفا. ألا ترى أن الإنسان إذا أكره على الطلاق مرة فطلق 3 يقع، أما لو طلق مرة بالإكراه فعند الله لا يقع. انظر الفرق ما بين الأمرين معا. إذن دائما كما قال العلماء الضرورات تناط بقدرها لا بزيادة عليها، فقط كما يحتاجون عند ذلك وكما يكرهون وكما يأمرون وكما نستطيع أن نفعل. هكذا في كل الأمة، ويوجد في كل الأمة من يحتاج إلى هذه النصيحة. هذا الكلام لا لبلد ما، قد يصدق في بلد ولا يصدق في بلد آخر، وقد يكون على هذا المنهج. المهم أن ننقسم إلى هذه الأقسام، إن كانت الصفة فيه بشكل عام ألا يدعى بالاسم، وبعد ذلك يدعى لكل أمراء المسلمين وأئمة المسلم. حيث الضرورة لا بأس في ذلك بشرط عدم الكذب وعدم المجاوزة في الوصف. قال ويسن الدعاء لولاة الصحابة قطعا، وكذا لولاة المسلمين وجيوشهم بالصلاح والنصر والقيام بالعدل. المسلمون اليوم المسلمون متفرقون، وكان سابقا توجد يعني خلافة مركزية، كان سيدنا عمر مثلا في المدينة المنورة، وكان ولاته في كل البلاد مشرقا ومغربا وشمالا وجنوبا. فإذا دعونا لولاة المسلمين الذين عينهم السلطان فهذا أو عينهم الإمام فهذا شيء مطلوب. اليوم صار الولاة الرئيسيون ليسوا معينين، كل واحد معين لوحده. تعددت دول المسلمين، تفرقوا، قال الله اعتصموا لكننا تفرقنا، وبهذا مشكل. ولذلك من الممكن الآن أن ندعو لهؤلاء بالصلاح والتأييد والتقوى، وبعد ذلك بلم الشمل مع بعضهم البعض، وأن تتوحد كلمتهم، وأن يكونوا على كلمة واحدة، لأنهم لو كانوا على كلمة واحدة لكانوا في دولة واحدة حقا. إذن وكذا لولاة المسلمين وجيوشهم بالصلاح والنصر والقيام بالعدل. وذكر المناقب لا يقطع، لا يقطع الولاء ما لم يعد به معرضا عن الخطبة. يعني أحيانا بعض الناس كأنه لا يخطب للجمعة، السبب في ذلك أنه ربما ترى أنه خرج عن الموضوع بالكلية. إذا كان الدعاء في الخطبة الثانية فلذلك وكان يشمل الدعاء للسلطان، فينبغي ألا تكون الخطبة فقط هي عبارة عن دعاء ومناقب، بشكل أن نكون معرضين عن خطبة الجمعة، لكن دائما خير الأمور الوسط، ما لم يعد به معرضا عن الخطبة. وفي التوسط يشترط ألا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما يفعله كثير من الخطباء الجهال. قال شيخنا: ولو شك في ترك فرض، يعني شك في ترك آية فليأتها، شك في ترك صلاة على رسول الله فليأتي بها، شك في مثلا في أمر بالتقوى فليأتي به، ولو شك في ترك فرض من الخطبة بعد فراغها لم يؤثر، كما لا يؤثر الشك. طبعا أنا قلت فليأتي به متى؟ إن كان في ضمن الخطبة، أما إذا انتهى من الخطبة هذا يكون نوع من الوسواس. كما لو أنت أتيت بعد انتهيت من الوضوء وجئت إلى الصلاة، وما إن جئت لتريد أن تكبر في الصلاة وسوس لك الشيطان، لعلك لم تفعل كذا، لعلك لم تمسح رأسك، لعلك كذا، بدأ يفعل بهذا الوسواس، عند ذلك تقول وضوئي مضى على الصحة، وكذلك يقول الخطيب خطبتي مضت على الصحة. كما لا بعد فراغها لم يؤثر، كما لا يؤثر الشك في ترك فرض بعد الصلاة أو الوضوء. يعني لا نترك مجالا للوسوسة في هذا الأمر. قال: وشرط فيهما، أي الخطبتين، إسماع 40، إسماع 40 أي 39، لأن الأصل إذا كان الخطيب من 40 فهو متكلم لا مستمع، فالحد الأدنى 40، واحد هو متكلم، كم الذين يسمعون؟ 39. يشترط هذا الإسماع بصوته، لا بوسيلة من الوسائل، لا بالمكبرات. يعني لو انقطع الصوت أقل الدرجات، إن كان المسجد كبيرا أو كان صغيرا، المهم أن يكون العدد هذا ممن يسمعه مباشرة بصوته. قال: ممن تنعقد بهم الجمعة، لا يسمعه الأطفال ولا النساء ولا العبيد ولا المسافرون ولا الذين أقاموا، المستوطنون، هؤلاء ينبغي عليهم أن يسمعوا. وشرط فيها إسماع 40 الأركان، لا جميع الخطبة. يعني فإذا سمعوا الأركان التي تصح بها الخطبة صح السماع. قال شيخنا: لا تجب الجمعة على 40 بعضهم أصم، لأن من شروط الجمعة أن يسمعها. فلو كان في هذه البلدة عائلة فيها خرسان، طلعوا 10 من 40 لا يسمعون، أصم أبكم. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول لا تجب الجمعة، وعلى هؤلاء أن يذهبوا إلى بلدة أخرى إن سمعوا النداء أو يصلوا الظهر. ولا تصح مع وجود لغط يمنع سماع ركن الخطبة على المعتمد فيها. الأصل أن الناس يستمعون إلى الخطيب ولا يشوشون عليه ولا يرفعون أصواتهم عنده، ولذلك إذا وجد لغط كلام كثير فهذا الأمر عند ذلك نقول على المعتمد لا يصح ذلك، لأنه السماع شرط واللغط يمنع السماع، عند ذلك كأن المتكلم لم يتكلم. وإن خالف فيه جمع كثيرون، يعني الذين خالفوا قالوا ربما يحضر عدد كبير أو عدد قليل، فبعضهم ربما ينام وبعضهم يلغط وبعضهم يفعل إلى غير ذلك، فما ذنب الآخرين؟ نعم، وإن خالف فيه جمع كثيرون فلم يشترطوا إلا الحضور فقط. وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة ولا فهمهم لما يسمعونه. أحيانا من الممكن أن يأتي كثير من الناس عربي يخطب وأعاجم يسمعون، فهؤلاء كلهم من أهل الجمعة ويجب عليهم السماع، ولذلك يفعل الناس الأمر التالي في كثير من بلاد العجم: إما أن يخطبوا بالعربية مطلقا ويخففوا في الخطبة، أما سماع الأركان فيفهمها هؤلاء الأعاجم، كلمة الحمد لله يفهمونها، الصلاة على رسول الله يفهمونها، التقوى والأمر بها يفهمونها، الآية يفهمونها، الدعاء يؤمنون عليه، هذه أشياء ربما لتكرارها فإنهم يفهمونها كما تفهم بعض الكلمات من بعض اللغات الأخرى. أما إذا كان الناس عادة يعني في بلدة يقوم الخطيب، غالبا الخطيب يتقن شيئا من العربية، فيقوم الخطيب فيتكلم خطبة في العربية موجزة ثم بعد ذلك يشرحها، كأن يأتي بالآية والحديث ثم يقوم بشرح الآية والحديث بلغته، فارسية ملاوية تركية أي شيء يتكلم فيها، وبعد ذلك يقوم في صلاة الجمعة. قال: وشرط فيهما عربية، يعني إن فهموا أو لم يفهموا الأركان لابد أن تكون بالعربية لاتباع السلف والخلف. وفائدتها يعني فائدة كونها عربية وإن كانوا بالجملة عجما، نعم الأصل أن يعرفوا ذلك بالإجمال أنه وعظ وإرشاد، مع عدم معرفتهم لها بالعلم، بعد مع عدم معرفتهم لها العلم بالوعظ في الجملة قاله القاضي. وإن لم يمكن تعلمها بالعربية قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد بلسانهم، وإن أمكن تعلمها وجب على كل على الكفاية. يعني دخل الإسلام حديثا، قام بعضهم لا يتقن العربية، ماذا فعل؟ تكلم بلغته. إلى الأسبوع القادم هل من الممكن الآن أن يتعلم الأركان ولو كتبها بلغته مثلا لكن النطق إنما كان باللغة العربية؟ فهذا ممكن ربما من خلال ساعة واحدة يمكن أن يكتب الحمد لله مثلا، الصلاة على رسول الله، آمركم بتقوى الله، ثم يقرأ آية مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى غير ذلك. فإذا فعل هذا فقد أتى بأركان الخطبة. قال: وقيام قادر عليه، من شروطها أيضا قيام قادر عليه. الصلاة في الفريضة من أركانها القيام، والخطبة كالصلاة تحتاج إلى طهارة وتحتاج إلى قيام، فإن لم يجد الماء تيمم، وكذلك في الخطبة إن لم يجد الماء تيمم، وللخطبة تيمم وللصلاة تيمم آخر، وللخطبة قيام وللصلاة قيام. إن عجز عن القيام في الصلاة فهو عاجز عن القيام في خطبة الجمعة. قال وقيام قادر عليه وطهر وقيام قادر عليه. إذن شرط فيهما إسماع وقيام. وقيام قادر عليه وطهر من حدث أكبر فلا يفعل ذلك جنبان ولا غير متوضئ من حدث أكبر وأصغر، وعن نجس غير معفو عنه في ثوبه وبدنه ومكانه. فإذا كان الثوب طبعا المعفو عنه كطين الشوارع، المعفو عنه قليل من دم البثرات التي تخرج من الجسم، هذا المعفو عنه في ثوبه وبدنه ومكانه. قال وستر للعورة. كذلك قلنا إن الخطبة صلاة، فكما أنه يستر العورة في الصلاة كذلك يستر العورة في خطبة الجمعة. وستر للعورة وشرط جلوس بينهما. لما قلنا خطبتين الخطبتان بينهما جلوس، طيب ربما يكون جالسا، نقول بينهما سكوت، يعني هو جالس بدل القيام وجالس في الخطبة الثانية بدل القيام، وعليه أن يجلس بينهما. كونه جالس لا يمنع هذا من أن يكون الجلوس ما زال شرطا في هذا الأمر، فهو يأتي بالجلوس ما بين السجدتين بشكل طبيعي لأنه جالس. ماذا يدل على هذا؟ سكوته ما بين الخطبتين مفرقا ما بين الأولى وما بين الأولى والثانية، ولو بمقدار أن يقرأ سورة الإخلاص سرا ما بين الخطبتين. وستر للعورة وشرط جلوس بينهما بطمأنينة فيه، وسن أن يكون بقدر سورة الإخلاص وأن يقرأها فيه. ومن خطب قاعدا لعذر فصل بينهما بسكتة وجوبا، وفي الجواهر لو لم يجلس حسبتا واحدة. يعني إذا وقف واستمر في الخطبة ولم يجلس نقول له أديت لنا الخطبة الأولى اجلس وأدي لنا الخطبة الثانية. قال وولاء. الولاء بالكسر، الولاء هي نعمة ينعمها المعتق على سيد. أما الولاء المتابعة، وولاء بينهما نتابع ما بين الخطبتين وبين أركانهما، لا يوجد بينهما فواصل. نعم. وبينهما وبين الصلاة بأن لا يفصل طويلا عرفا، وسيأتي أن اختلال الموالاة بين المجموعتين بفعل ركعتين بل بأقل مجزئ، فلا يبعد الضبط بهذا هنا ويكون بيانا للعرف. إذن يشترط أن يكون ما بين الخطبتين الموالاة، والموالاة بشرط ألا نقول إن الإمام أعرض عن الخطبة الأولى، بل لا بد أنه يفعل خطبتين متتابعتين بفاصل بينهما. قال وسيأتي أن اختلال الموالاة بين المجموعتين بفعل ركعتين، هذا قام مثلا فصلى ركعتين ما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، هذا لا يسمى موالاة بل بأقل مجزئ، فلا يبعد الضبط بهذا هنا ويكون بيانا للعرف. يعني أقل أكثر ما يمكن أن يتصور أن يكون ما بين الخطبتين بمقدار ركعتين خفيفتين، وهذا يعني أيضا كثير، لأنه وإن كان فقها لكنه في الحقيقة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد ممن كانوا يعني يمارسون الخطبة بعده ممن يعتد بفقههم. قال وسن لمريدها، أي الجمعة، وإن لم تلزمه غسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وبين من أراد الجمعة فليغتسل، وكان صلى الله عليه وسلم يبين وأن المغفرة إنما تكون لهذا الإنسان الذي يأتي يوم الجمعة. فقال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل. وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. قال النسائي هو يوم الجمعة. كل هذه الأحاديث كان الصحابة يفهمونها والعلماء والمحدثون على أن غسل الجمعة واجب، إلا أنه عارضها حديث آخر وهو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا المعارض نزل غسل الجمعة من الوجوب إلى السنة المؤكدة جدا، ولذلك آكد الأغسال على الإطلاق، يعني الفرضية في غسل الجنابة، بعد ذلك تأتي السنة الأولى ما هي؟ غسل الجمعة. ولذلك على الإنسان دائما أن يغتسل مراعاة لهذه الأحاديث. ولقد كان الصحابة يعاتبون بعضهم البعض. سيدنا عثمان دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا الفاروق عمر يخطب على المنبر، فقال معرضة ما بال رجال يتأخرون عن النداء، يعني كأنه يقول له إذا نادى المنادي يا عثمان ويا أمثال عثمان ينبغي أن تكونوا أين؟ في المسجد، وهذه في جمعة من الجمعة من الجمعات فقط. فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم جئت. فقال عمر فالوضوء أيضا، يعني وفي رواية وعلى وضوء فقط، يعني تقول أن سمعت النداء وجئت، أين أنت من غسل الجمعة؟ أنت ممن يقتدى بك؟ ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل فليغتسل، وهذه اللام لام الأمر، فعلينا أن نمتثل يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنالك أيضا أحاديث تدل على أن الملائكة تقول اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة وأتى الجمعة. وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا، كيف أنت تسحب الشعرة من العجين؟ وغسل الجمعة يسحب الخطايا من الجسد كما تسحب الشعرة من العجين. وسن لمريدها أي الجمعة وإن لم تلزمه غسل، يعني سواء لزمته الجمعة كالعبد أو لم تلزمه كالعبد والمرأة والصغير والمسافر، نعم غسل بتعميم البدن والرأس بالماء، فإن عجز سن تيمم بنية الغسل. متى يكون؟ بعد طلوع فجر، بينما في غسل العيد تسامحوا فيه، فماذا قالوا؟ بعد منتصف الليل، لأن صلاة العيد قريبة من الفجر، فلذلك كان الوقت قبل الفجر. أما بالنسبة لصلاة الجمعة يوجد متسع ما بين أذان الفجر وإلى يعني صلاة الجمعة، فمن الممكن أن يغتسل في أي وقت ويحصل بذلك الساعة الأولى. قال بعد طلوع فجر، طلوع الفجر مقصود فيه الفجر الصادق. وينبغي لصائم خشي منه مفطرا تركه، يعني إذا كان يقول أنا إذا اغتسلت لا أستطيع إلا يعني قطعا سيأتيني مفطر بسبب ذلك أو مفطر بسبب ذلك الغسل، نقول اتركه. وكذا سائر الأغسال المسنونة، وقربه من ذهابه إليها أفضل، يعني لا يغتسل في الفجر ثم يقول أذهب قبل الصلاة بعشر دقائق أو بربع ساعة، كلما كان غسله أقرب إلى صلاة الجمعة، يعني أقرب لرواحه إلى المسجد مو للصلاة بالذات، يعني ربما يأتي قبل أذان الجمعة مطبقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنا. هذا في أي وقت يريد، الأقرب إلى الوقت يغتسل ثم يذهب مباشرة إلى الصلاة، وقربه من ذهابه إليها أفضل. ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى للخلاف. قال أنا الآن معي وقت هكذا، ومعناته يقرر ما بين أمرين، لا، الآن أريد أن أذهب إلى صلاة الجمعة، الآن بقي للصلاة ساعة زمنية، لو اغتسلت سيبقى للصلاة مثلا نصف ساعة، أيهما أحسن؟ لا، اغتسل ثم اذهب إلى الصلاة. فالغسل مقدم على التبكير. أما لو استطاع أن يجمع ما بين غسل وتبكير، ما أحد قال بهذا المانع أبدا. ومن ثم كره تركه. ومن الأغسال المسنونة غسل العيدين أو غسل العيدين كذلك. ترى أن الإسلام في كل اجتماع من الاجتماعات ماذا يجعل من السنة؟ دائما الغسل، الغسل في كل اجتماع مطلقا. ولذلك أكثر الأغسال المسنونة إنما تكون في بيت الله الحرام لكثرة اجتماع الناس من مكان إلى آخر. قال: والاستسقاء وأغسال الحج، ومن طبعا غسل العيدين والاستسقاء وأغسال الحج وغسل غاسل الميت. من غسل ميتا فليغتسل، هذا من السنة أيضا. ولا يهمنا الميت، يجوز لنا أن نغسل الميت المسلم والكافر. يعني قد يكون للإنسان قريب كافر، جار كافر، يريد أن مثلا يكرمه، ماذا؟ كل شيء يفعل له ما عدا مسألة الصلاة. والغسل للاعتكاف ولكل ليلة من رمضان ولحجامة ولتغير الجسد، وغسل الكافر إذا أسلم أيضا. للأمر به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أمر كثيرا من الصحابة، من بينهم قيس بن عاصم عندما دخل فأمره بأن يغتسل بعد أن أعلن شهادة الإسلام. أما إياك أن تقول لإنسان اذهب فاغتسل أولا ثم تعال ألقنك الشهادة، إذا مات مات على الكفر، من يكون سببه؟ يعني بعض الناس يأتي، صار في فذلك الآن ببعض الناس، أخي أنت عرفان الإسلام، تريد الإسلام عن قناعة، قرأت عن الإسلام، خذ الكتابين ثلاثة اقراهم بعدين راجعني، وهل تضمن أنه لا يموت؟ خلاص، إذا جاءك فقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا دخل في الإسلام الآن مخير بين أمرين، بين اتباع الإسلام وبين أن يرتد عن الإسلام. فإن اتبع الإسلام أهلا وسهلا، وإن ارتد قطع عنقه، هذا حكم الإسلام. فلماذا أنت تتأخر في هذا الأمر؟ ولا يجوز التأخر أبدا. نعم. ولم يجب، لأن كثيرين أسلموا ولم يؤمروا، قلنا سنة ولم يؤمروا به، لكن إذا كان هذا الذي أسلم عليه جنابة فالأمر إنما يكون من أجل الجنابة واجب، أما من أجل مسألة الإيمان فهذه سنة. وهذا إذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو نحوها، وإلا وجب الغسل. وإن اغتسل في الكفر لبطلان نيته وآكدها غسل الجمعة أو غسل الجمعة ثم من غسل الميت. إذن آكد الأغسال المسنونة غسل الجمعة وغسل الذي دخل في الإسلام ومن غسل ميتا وكل اجتماع يجتمع فيه المسلمون، فالإسلام يدعو إلى النظافة ولا يدعو إلى غير ذلك. ثم قال تنبيه، والحمد لله رب العالمين.